أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان اللوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في التروك، قال: والتكتر وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزند. طبعا التكتف، الكتف هنا مصدر بفتح الكاف وسكون التاء، وهو شد إحدى اليدين بالأخرى، شد إحدى اليدين بالأخرى كما في القاموس، وفي الإصطلاح ما ذكره الشارح. أي سواء وضعت الكف على الكف أو على الزند فكل ذلك بدعة، وإطلاق النص يشملها. معروف التكتف تكثيرا، سواء هالكيفية أو هالكيفية، يعني سواء وضعت الكف على الكف أو على الزند، الكف على الكف أو على الزند، تشكل على الزند. بعضهم هالكيفية، بعضهم هالكيفية. تحضون هذا ما تحضونه؟ قال: لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك. طبعا هو من البدع، ومن البدع التي أدخلها الخليفة الثاني لما أن أتوا إليه بأسارة من الفرس، دخلوا عليه وقد وضعوا الأيدي على بعضها من حنيف، فقال: ما لكم تفعلون هكذا؟ قالوا: هذا تعظيم، تعظيم له، لأنه نحن الأعاجم نعظم ملوكنا إذا دخلنا عليهم بهكذا. فاستحسن الخليفة الثاني ذلك فقال: ادخلوه في الصلاة. فهذه من بدع، ولا الخليفة الأول ما كان ينتظر، فما كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك إلا لتقية. إذا وجدت التقية، بحيث إذا عرفوا أنك على غير مذهبهم، إذا عرفوا أنك على مذهب أهل البيت قد يقتلوك، ففي هذه الحالة تقيتان تكفر، تعمل تكفير، تضع باليد على اليد الأخرى، إلا لتقية فيجوز منه ما تأدت به، يعني ما تأدت به التقية، بل يجب. وإن كان عندهم سنة، وإن كان عندهم عند أبناء العامة أن هذا ماذا سنة وليس بالوجود. لإطلاق النهي عن التكفير، لإطلاق النهي عن وضع اليد على اليد هكذا في الصلاة، هذا يسمى تكفير، يسمى تكتف، ويسمى إيه؟ وإحنا باللغة دارج شو نقول؟ تشفت. إيه؟ لكن ليس كل المذاهب السنية يقولون بهذا. إيه؟ منهم الحنبلة، الحنابلة. قال: فيجوز منه ما تأدت به، يعني ما تأدت به ماذا؟ التقية. بل يجب، وإن كان عندهم سنة مع ظن الضرر بتركها، أي ولو كان التكتف عندهم مستحب لكنهم ملتزمون به، فلو تركها أحدهم اتهموا بالتشيع وأضروه. ايه نعم، مع انه ليس بواجب، لكن اذا لم تفعل كما يفعلون تتضرر بذلك، فتقية يفعل كما يفعل. لكن لا تبطل الصلاة بتركها حينئذ لو خالف، لو خالف التقية صلاته صحيحة أيضا ولا تبطل، لأن التقية لو وجبت أو التقية أوجبت التكفير وهو عمل خارج عن أجزاء العبادة، فلو تركه المصلي لم يكن تاركا لجزء مأمور به من العبادة، فلا وجه لبطلانها. نعم فعل محرما خارجيا، ولهذا يقولون إذا اعتبرته جزءا من الصلاة صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. أما إذا لم تعتبره أنه جزءا من الصلاة صلاتك صحيحة، وإن كنت قد فعلت حراما. قال لتعلق النهي بأمر خارج بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح، بخلاف المخالفة في غسل الوضوء في المسح. يعني شلون؟ يعني بالنسبة إلى الوضوء، لا الوضوء هم يعتبرون غسل القدمين واجب، ونحن نرى أن غسل القدمين وليس مستحبا، يجب أن تمسح المسح، يجب أن تمسح. هم لا، هم يرون أنه يجب الغسل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهم يقولون ماذا؟ يقولون إلى هنا الغاية، يعني شو الغاية؟ يعني قال إلى المرافق، إلى المرافق. أهل البيت قالوا لا، إلى هنا تعني الاستيعاب، الاستيعاب، والغسل يكون من المرافق الى اطراف الاصابع. اهل البيت يفهمون هذا، ائمتنا يفهمون هذا، فلا يمكن ان ناخذ باقوال العلم. قالوا امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم، رؤوس هنا مكسوره، برؤوسكم. قال وارجلكم، يقول لك وارجلكم لو كانت معطوفه على المسح قال وأرجلكم، ولكن لأنها معطوفة على الغاسل فيجب غسلها. أهل البيت قالوا لا، الإمام الصادق عليه السلام يقول الباء هنا للتبعيض، يعني ببعض رؤوسكم، وإلا هم لا، هم إذا أتوا إلى مسألة الرأس يقومون بغسل الرأس كاملا، حتى الأذنين وما بين الأذنين الرقبة، من الأمام من الخلف، الرأس ككل، سبح كامل يعني. قال بخلاف المخالف في غسل الوضوء بالمسح، فلو أنك مسحت وخالفت التقية صار وضوءك باطل، لأن جوز، لأن هذا جوز، بينما بالنسبة إلى التكفير ليس جزءا من الصلاة بل هو سنة عندهم. فلو تركته وخالفت التقية صلاتك صحيحة لأنك ما تركت جزءا. لكن بالنسبة للوضوء هم يرون أن هذا جزء، غسل الرجلين جزء من الوضوء واجب، فإذا تركته ومسحت يعني تبين أنك أنت ماذا؟ لم تعرف التقية، فوضوءك باطل. قال والالتفات إلى ما وراءه، مبطل تصلي تلتفت إلى وراءك إن كان ببدنه أجمع وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا. يعني شلون بوجهه؟ شلون واحد يقدر يفرض رقبته إلى الخلف؟ ما يقدر، صعب. لكن باعتبار أنه ربما القاصد لارتكاب المفتن، يعني لما يسوي فلسفة يعني استطاع أن ينظر إلى خلفه، فعلى هذا النحو أيضا ترتب الصلاة. فتارة استدبر القبلة، فتارة لا بالرأس يطالع الشكل، هذا مبطل الصلاة. قال وكذا بوجهي عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا. أما يعني الالتفات إلى ورائه مطلقا بالوجه هذا فرض نادر، أما إلى ما دون ذلك اليمين واليسار فيكره بالوجه. يعني فالكيفية فالكيفية والصلاة مكروه، ويبطل بالبدن عمدا من حيث الانحراف عن القبلة. له فر بدنه إلى جهة اليمين وجهة الشمال باطل، لأن الاستقبال للقبلة فسد، فسد الاستقبال. قال والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة إما لمنافاتهما وضع الصلاة، إذ الأكل والشرب ينافيان الاشتغال بالذكر والعبادة، أو لأن تناول المأكول والمشروب ووضع في الفم وازدراده الازدراد يعني البلع، بلع الطعام، أفعال كثيرة وكلاهما ضعيف. المسلم ضعيف يعني ضعيف، إذ لا دليل على أصل منافات الأكل والشرب في الصلاة، لا دليل على أصل المنافات، يعني لا دليل على أن مطلق الأكل والشرب منافي للصلاة ما لم يبلغ حد الكثرة إلا إذا منحيت الصلاة. شيء آخر بيأخذ خبز يلتباب بيقعد يأكل وبيشرب بعدين يسمونه يكمل ويرد يركع ويرد، هذا الصلاة تمحى كبير باطل صلاته. فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما عرفان، هذا فعله كثير بيقطع الخبزة وبيأخذ من لحم مثلا أو بيهوس على المكبوس بياكل اللقمة هذه زين وبيركع وبيخلص قبل ما يقنط بعدي حميص الله حبي. الأقوى اعتبار الكثرة فيه بعضا فيرجعان إلى الفعل الكثير، وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة، يعني الذكرى والبيان والدروس، إلا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان فيشرب. في الداخل يقول صلاة الليل عطش فيشرب إذا لم يسترع منافيا غيره، وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه، يعني خاف أنه لو ترك النافلة ليشرب ثم يستأنف أن لا يكمل فرض غرضه من النافلة فيفوته الدعاء الوارد فيه على الكيفية المعهودة. ما هي الكيفية المعهودة في صلاة الوتر؟ في القنوت أن تستغفر 70 مرة وتستغفر 40 مؤمن تذكرون بأسمائهم، وأن تقول هذا مقام العائل يبك من الناس مرات، وأن تقول العفو والعفو 300 مرة. يقول لك أنا الآن إذا أتي بهذه الأذكار قد يخرج علي الفجر وأنا عطشان فأقدر أشرب ماء وأنا في الصلاة. صلاة مرخص فيه. قال إلا في الوتر لمن يريد الصوم فهو عطشان فيشرب إذا لم يستدعي منافيا غيره، وخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه منه، ولا فرق فيه بين الواجب والنادب. قال واعلم أن هذه، يعني شو ولا فرق فيه بين الواجب والنادب؟ إذا هي مستحبة قد يكون زين، ولا فرق في بين الواجب والندب ايضا يرجع الى الصوم ايضا. واعلم ان، يعني تحتمل العبارة، وان كان الصوم من اقرب لكن تحتمل ايضا العبارة. قال واعلم ان هذه المذكورات اجمع انما تنافي الصلاة مع تعمدها عند المصنف مطلقان، وبعضها اجماعا، يعني ان جميعها مع التعمد مبطل عند المصنف، وبعضها اجماعا عند المصنف وغيره، وانما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها، فان ذلك يقتضي التكليف به المتوقف على الذكر، لان الناس غير مكلف ابتداء. ايفهم قيد التعمد في مطلية هذه الاشياء من نفس اشتراطها، حيث الاشتراط تكليف ولا تكليف مع النسيان في حديث الرفق. نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لانه اطلقه في البيان، ونسب التقييد في الذكرى الى الاسحار، وفي الدروس الى المشهور، وفي الرسالة الالفية جعله من قسم المنافي مطلقان. يعني ان المصنف قدس سره في رسالته الالفية جعل الفعل الكثير منافيا ومبطلا للصلاة عمدا وسهوا، اما في هذا الكتاب جعل الفعل الكثير مبطلا من غير ان ينبه على اطلاقه او تقييده بصورة العمد، الا ان ذكره مع سائر الشروط ربما يدل على تقييده بصورة العمد نظرا الى وحدة السياق، ولا يخلو اطلاقه هنا من دلالة على القيد الحاقا له بالباقي. نعم لو استلزم الفعل الكثير نافيا انحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان ايضا، لكن الاصحاب اطلقوا الحكم، اي ان الاصحاب حكموا بان الفعل الكثير مبطل للصلاة اذا كان عن عمد دون ما كان عن سهو، واطلقوا الحكم في كل من الشقين من غير تقييده بصورة محو هيئة الصلاة أو عدمها. السابع الإسلام يأتي عليه السلام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.